بكل حماس يا سيد، واللي معاه الادب يقعد ويسيد. وجهك عليه نور بكل سرور يا سيد، من حب رب من حب رب يعيش مسرور يا سيد. وان دقتك الحال نادي وقول يا سيد. الناس الواحد همومه ليه؟ انت متضايق يا معلم؟ ايوه متضايق كل الناس اللي حواليا. طمن، انا هعمل لك تحويجه تنسيك نفسك وتنسيك اللي حواليك كمان. اتفضل يا معلم. ربح جد انا معلم اول ما تكلمت